القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا وسهلا بحضرات المستمعين بكل متابعي ستوديو 2 ليوم الاحد وارق تحيات فريق العمل. فريق العمل شيرين لطفي رئيس التحرير، شيماء أحمد مهندسة الصوت، أدهم عزام مخرج اللقاء. اسمحوا لي أكون معهم إيمان عبد الحليم. اسمع أنا يا أحلى كلام، واسمع حالي إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم التحية وإليكم آخر الأنباء. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار اليوم بأنه يتم حاليا تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي بمحافظة الصعيد لخدمة 8 ملايين نسمة، حيث أكد في الوقت نفسه أنه جاري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة. أعلن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار اليوم أن هناك استثمارات صينية جديدة في مجال إنتاج المصنوعات الجلدية بمدينة الجلود الجديدة الروبيكي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن تسوية القضية الفلسطينية تعد عنصرا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أعلنت القوات السورية اليوم مقتل 18 فردا من قواتها و32 من مسلحي جبهة النصرة المسلحة خلال اشتباكات بين الجانبين بريف حماة شمال سوريا. وأخيرا أعلنت القوات الهندية مقتل 5 من أفرادها وإصابة 8 آخرين خلال اشتباكات مع المتمردين في إقليم كشمير المتنازع عليه. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم، نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. بكم مرة ثانية في استوديو 2 وأحدث الأخبار معاكم لحد الساعة 1. عن حالة الطقس، الجو اليوم معتدل نسبيا مع احتمالية سقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة. أيضا الخبراء يتوقعون أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباح الغد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار ومناطق الوجه البحري والقاهرة. ننتقل لموضوع آخر. التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمين. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر مارس اليوم الأحد من خلال منافذ مكاتب التموين، مكاتب التأمينات، مع تيسير عمليات الصرف والضمان وضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة. وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت رؤساء الصندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعي الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مارس اعتبارا من الجمعة الماضي ل 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة تقدر ب 12.7 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي الATM ومن خلال منافذ مكتبات أو مكاتب التأمينات بداية من اليوم الأحد. ولفتت الأنظار إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد عددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقدر ب 5.7 مليار تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من مارس. أيضا من المقرر صرف معاشات محولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 مارس. عندنا خبر جميل بيقول بتروليوم ايكونوميست بتقول مصر أصبحت لاعبا رئيسيا للغاز في البحر المتوسط، وعندنا تفاصيل الخبر. موقع بتروليوم ايكونوميست العالمي المعني بشؤون الطاقة قال وصلت الأضواء أن مؤتمر الغاز والنفط الذي عقد في القاهرة في فبراير الماضي جذب الشركات من حول العالم لسبب بسيط، وهو أن قطاع الغاز في مصر يحقق للازدهار. الموقع أشار إلى أنه في أعقاب اكتشاف حقل ظهر البحر للغاز، أكبر حقل في البحر المتوسط، كان هناك حديث عن وجود احتياطي أكبر في حقل بحري آخر، وهو حقل نور، والذي تقوم بجهود التنقيب فيه شركة إيني الإيطالية. الموقع أشار إلى أن شركات النفط العالمية لا تزال تعلن عن اكتشافات جديدة، بينما استخدمت مصر مؤتمر إيجيبت للإعلان عن الكثير من الامتيازات. وقد وصفت شركة وود ماكنزي الاستشارية ما تشهده مصر بنهضة مدهشة في مجال الغاز. التقرير تابع وقال إن المصريين يتأقلمون مع الواقع الجديد لبلادهم، والتي أصبحت الآن لاعبا أساسيا في مجال الغاز في شرق البحر المتوسط. كل السادة المستمعين معنا واستوديو 2 وفقرات كتيرة، يلا بينا نعرف الخبر ده. إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة. بالأمس بدأت فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة للمبادرة الرئاسية العالمية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في عدد من المحافظات. في محافظة الجيزة كان في ردود فعل كثيرة جدا بدءا من الثامنة، رغم أن المكاتب والمستشفيات والوحدات بتبدأ عملها 9، ولكن الناس كانوا في طوابير من الثامنة. إقبال المواطنين على أماكن المبادرة والتي ستتم تغطيتها جميعا من خلال 84 فرقة عمل ثابتة ومتحركة على مراكز المحافظة، وإحنا بنتكلم بس عن محافظة الجيزة رغم أن في 6 محافظات أخرى، لأن هذه المرحلة بتشمل 7 محافظات. جاءت هذه المرحلة بعد أن انتهت المرحلتان السابقتان من المبادرة في 20 محافظة، جرى خلالها فحص أكثر من 30,852,000 مواطن. وفي مواقع أخرى بتقول أعداد تانية غير الأعداد دي، المحصلة هتظهر في النهاية بعد انتهاء هذه المرحلة الثالثة والأخيرة، وإن شاء الله تؤتي ثمار جيدة نتمناها الصحة العامة لمئة مليون مواطن مصري. نبنيها ونحيي ماضيها، مين يبنيها غيرنا بنيها، لو بدمانا راح نرويها، لو بالروح متعز عليها، ونحيي ماضيها. المستمع عاوز تزور بيت الله الحرام، خليك معنا. أتاحت الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية للمواطنين تسجيل الأسماء بحج القرعة لهذا العام من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية. جاءت هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف العناء عن كاهل المواطنين وتسهيل الإجراءات. المواطن الراغب عليه أن يسجل اسمه في حج القرعة لهذا العام من خلال الاتصال برقم 02-27-98-3000 02-27-98-3000 3000، هيسجل بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي السارية، ويتم تسديد تكاليف طلب الحج الإلكتروني أو المكالمة الصوتية بخصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد المعروفة، بطاقة الائتمان أو الشبكات الأخرى اللي بيتم فيها دفع أي فواتير، ولا يعتبر الطلب مقبول إلا بعد سداد قيمة القيمة المالية. تتلقى وزارة الداخلية طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج وحتى 7 مارس، يعني 7 مارس الحالي، تمهيدا لإجراء القرعة العلنية بمديريات الأمن المختلفة. رقم التليفون مرة تانية 02-27-98-3000. وأيضا عندنا خبر تاني، الأربعاء القادم دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1440 هجرية. تفاصيل الخبر بتقول دار الإفتاء المصرية تستطلع يوم الأربعاء القادم الموافق 6 من شهر مارس لعام 2019 الموافق 29 من شهر جماد الآخر لعام 1440 هلال شهر رجب المبارك. دار الإفتاء ستستطلع الهلال عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء. وأوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رجب سيوافق الجمعة 8 مارس إن شاء الله. اللهم أهل علينا هذا الشهر الكريم ومصر في أتم حال. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. استوديو 2، ما زلنا مع حضراتكم وأحدث الأخبار على موقعنا ومن جريدنا. خبر السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات لمسار العائلة المقدسة. يعني المزيد والمزيد من السياح من شتى أنحاء العالم وخاصة إيطاليا يتوجهون إلى هذه البقعة وإلى مسارات العائلة المقدسة، وهذه الرحلة بالإضافة إلى كونها حج ولكنها فيها جانب روحي كبير جدا في مشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة والمواقع اللي بتحيط بها فريدة مثل فريدة الطبيعة المصرية، وفي جولة تستمر حوالي 8 أيام، ويمكن أن تقترن بعطلة مريحة على شاطئ مصري جميل ورحلة نيلية. بابا فرانسيس بابا الفاتيكان طلب بنفسه هذا المسار الجديد اللي سيجلب إن شاء الله العديد والعديد من الزائرين لمصرنا. ومن أحد مسارات العائلة المقدسة إلى حتشبسوت. معبد الملكة حتشبسوت تعود إليه إلى ساحته أوبيرا عايدة بعد غياب 22 سنة. محافظة الأقصر عاصمة السحر والحضارة الفرعونية في تاريخ مصر تنتظر عودة فعاليات أوبيرا عايدة العالمية لساحة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري غرب الأقصر بعد غياب أكثر من 22 سنة مضت، وتم نقلها للأهرامات بالقاهرة في أحداث 97 بمنطقة الدير البحري. العودة اللي بتؤكد قوة ونجاحات مصر في القطاع السياحي مؤخرا بجانب الأمن والأمان اللي تتمتع به محافظة الأقصر والمناطق الأثرية والسياحية داخلها. من المنتظر إطلاق عروض أوبيرا عايدة بساحة المعبد لمدة 3 أيام في أكتوبر القادم، وسيبدأ البدء في طرح تذاكر لحضور فعاليات العروض العالمية لأوبيرا عايدة بمحافظة الأقصر. العروض زي ما قلنا هتستمر 3 أيام من 26 وحتى 28 أكتوبر القادم، وسيخصص منفذين بالأقصر بأسعار من $100 وحتى $750 لتذاكر VIP. عودة عروض أوبيرا عايدة ستساهم في جذب السائحين من مختلف دول العالم للأقصر والبدء في الترويج لأوبيرا عايدة وتقديم دعاية بعودتها للأقصر في دول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وعدد كبير من دول أوروبا. أهلا وسهلا بكل سائح قادم إلينا. يا حياتي يا مولاتي ردي يا فرخة على الكتكوت، حتشبسوت يا حتشبسوت. ترى ايه يا ابني سلامي تعلم، اعمل ايه ما انا معجب بيها وبتوحشني. يا بتهيألك هز اسكتوا لا تصحوها، هز اسكتوا لا تصحوها ده نومها خفيف محتاجة سكوت، هز اسكتوا لا تصحوها يا ولاد حريتنا حتشبسوت، يا ولاد حريتنا كنت اعرف تعرفها وحتى اسألها واسأل عني تحط مسخلها مش معقول الملكة بحالها تعرف وزيكها الكود يا ولاد حريمنا مصود عيب احترمه بحاجة تسود يا ولاد حريمنا مصود عيب احترمه بحاجة تسود سيف الموت الحلوة يا نيلة مش زي اهلك لما تموت بتهدقني اطفت اما اضرب عليك شوت شوت بطل العالم في الشلوت يا ولاد حريتنا مصود يا ما قالتني يا روحي يا قلبي ده انت فدك اموالي وعزبي يا ما قالتني يا روحي يا قلبي ده انت فدك اموالي وعزبي لازم يتجنن ولا بيحلم يظهر يظهر والله اعلم يوم الجمعه ده مش هيفوت يا ولاد حريتنا ويلا بينا نتعرف على استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية في معلومات كثيرة. تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بتجهيز محيط الاستادات أو بأماكن هتستضيف الوفود، ومن ضمن هذه الاستعدادات وضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب، عرض أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية والتراثية على الشاشات بجانب المباريات، إزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأوتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلا منها، تخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أوتوبيس لخدمة نقل الجماهير، تخصيص أماكن انتظار للأوتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين أمام استاداي القاهرة والدفاع الجوي، ومراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميم وإعادة الرصف في حالة الاحتياج، طلاء الأرصفة وأجسام الكباري من الداخل والخارج، والتأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات المخالفة، تكثيف أعمال النظافة، إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات، ونشر سيارات الإسعاف المجهزة مع وجود طبيب بكل سيارة. كل هذا استعدادا لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله تكون بطولة يتحدث عنها العالم. بطولتنا حلم من بدايته جميل أفريقيا حضن أرض النيل